بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. وجدت على الطاولة سؤالا يقول السائل الكريم، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. السؤال: ما الفرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ كلاهما حديث صحيح عن رسول الله. في الأول يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحديث الثاني يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما الفرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ أيها الإخوة، العلماء فرقوا بين البدعة في اللغة والبدعة في الدين، فرق كبير. البدعة في الدين أن تحدث في العقيدة شيئا جديدا لم يأتي في الكتاب والسنة، أو أن تحدث في العبادات عبادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي شيء جديد في العقيدة أو في العبادة فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السبب: لأن هذا الدين من عند الله، والله كماله مطلق، وهو الذي يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي زيادة في الدين، في عقائده أو في عباداته، تعد هذه الزيادة اتهاما له بالنقص. وأي حذف من الدين في عقائده أو في عباداته، يعد هذا الحذف اتهاما ضمنيا له بالزيادة. فلأن هذا دين من عند الله، وكلمة اليوم أكملت الكمال نوعي، وكلمة أتممت إتمام عددي، فعدد القضايا التي عالجها الدين تام، وطريقة المعالجة كاملة، فالإضافة بدعة والحذف بدعة. هذه هي البدعة في اللغة، لأن منهج الدين منهج متوازن متكامل، من عند خالق الكون، من عند العليم، من عند الخبير. لو جاء إنسان مجتهد أن يضيف صلاة أو صياما، أو أن يضيف عبادة متعبة مرهقة، لنفر الناس من الدين. وكل زيادة في الدين في محها نكسة، يعني في غير الأديان، في غير الدين الإسلامي، يعني بعض رجال الدين كان مريض مرض شديد، فقال إذا كان بطيب أضيف على الصيام 10 أيام، فكان الصيام شهر صار 6 شهور. إجا واحد تاني قال الصيام للظهر بس مو للمساء، واحد تاني قال الصيام على الزيت فقط. أصل الصيام شهر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إجا إنسان ضاعف الصيام إلى 6 أضعاف، إنسان ثاني جعل الصيام إلى الظهر، إنسان ثالث جعل الصيام عن المواد الحيوانية. فإذا كان للظهر إنسان فاق الساعة 10 ينتظر للساعة 12 بس ما تأكل زيت أو سمنة. فإذا كان تركنا العبادة للناس، بتلاقي بالآخير صار في دين مضحك. وأساساً حتى في الإسلام لما ما تقيدنا بهال، صار في دين رأس ودين طرب ودين فولكلور ودين مظاهر. هل هذا هو الدين؟ يعني معقول الدين يكون ضرب شيش؟ معقول؟ معقول الدين رأس؟ هذا هو الدين. فإذا كان الحديث ما تقيدنا فيه سوف نرى في الدين أشياء لا تقبل إطلاقاً، وليست هذه دين الله عز وجل. إذن البدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، لأن الدين من عند الله والله عز وجل كامل. في بالدين كلمة رائعة، الدين توقيفي، يعني بدك التراث، التراث بشري، أما الدين توقيفي. عند أكثر المثقفين تتداخل القضية، إذا هذا دين تراثنا، التراث من صنع البشر، التراث تقاليد وعادات وثقافة وفنون شعبية، هذا التراث. أما الدين وحي من السماء، الدين من الله، الدين منشأه الوحي، أما التراث منشأه الناس. فلا يمكن أن يستمر الدين كما بدأ إلا إذا منعنا عنه الزيادة والنقصان. في واحد أراد أن يحرم من مكان أبعد مما أحرم منه النبي، في ثواب أكبر أنه النبي من هنا أحرم، أنا أحرم من هنا. فقال له رجل: ويحك تفتن. قال له: وكيف أفتن وأنا أعبد الله؟ قال له: وهل من فتنة أعظم من أن ترى نفسك سبقت رسول الله؟ إذا كان رجل له دعوة كلف الناس ما لا يوثقون، كلفهم بأوراد مثلا 100,000 كلمة كل يوم، هذا شيء فوق طاقة الإنسان. فكل إضافة على العبادة، كل إيهام أنه هذا من الدين، هذا بأرضك من الله، كلفك فوق طاقتك، في نكسة، أنه منهج غير متوازن. وأوضح شيء: ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. فالله عز وجل أودع في كيان الإنسان حب المرأة، فلما اعتبرنا ترك الزواج قرب إلى الله صار في موبقات وصار في انحرافات لا يعلمها إلا الله. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هم حينما كتبوها على أنفسهم كتبوها ابتغاء مرضات الله، بس لأنها ليست من عند الله فما رعوها حق رعايتها، يعني فما استطاعوا أن يرعوها حق رعايتها. فأية إضافة الأيام في بتركيا، يعني اتجاه بحلقة دينية أو بجماعة دينية بعدم الزواج إطلاقا، هي بدعة هي. فإذا واحد حرم نفسه الزواج في احتمال ينحرف، وينحرف مو إلى الزنا، إلى الشذوذ أحيانا. فإذا الله أمره هو الصح، هو المتوازن. أما كيف بدنا نوفق بين الحديث: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبين قول النبي: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة الحسنة هي البدعة اللغوية. هل كانت تكبير الصوت على عهد رسول الله؟ لم يكن، لكنه ما له علاقة لا بالعقيدة ولا بالعبادة، له علاقة بإيصال الصوت إلى كل أطراف المسجد. يعني أحيانا في عنا قبو اثنين كبار، وعنا قاعات، وعنا صحن، اللي بتحكي بيصل براحة إلى كل أنحاء المسجد. هل كان على عهد النبي الكريم هذه التدفئة؟ لم تكن. أي إضافة، ماء ساخن، ماء بارد فرضا، يعني في مليون قضية بتحسن الجوامع، بتحسن المساجد. يعني واحد كان يركب دابة، ركب سيارة، ما له علاقة بالدين. هي قضية متعلقة في الدنيا. فإذا كان حسننا دنيانا، حسننا وسائل معيشتنا وضمن المنهج، إلا أن هناك تعليق لطيف: البدعة السنة الحسنة، السنة الحسنة يعني شيء جديد، بدعة في اللغة، شيء جديد لم يكن من قبل. مسجد النبي كان أرضه رمل وسقفه من سعف النخيل، ولا في تكبير صوت ولا في مواضع ولا في هذا كله، الهاتف لم يكن من قبل. الآن السنة الحسنة متعلقة في الدنيا. يعني مرة سمعت بإفريقيا في تقليد لطيف جدا، كل إنسان يموت المعزي يقدم مبلغ من المال لورثته، التعزية هناك دفع مال. فلو فرضنا هالأب هو يعني كان عماد الأسرة، فلما توفي جاء مبلغ ضخم جدا، صار في استمرار لحياة الأسرة. والعرف هناك إذا الميت غني هذا المبلغ لا يأخذه، يدفعه للفقراء الورثة، يعني لا تأخذه. بس التعزية هناك مع دفع مبلغ، هي ما لها علاقة بالدين، بالعكس عمل طيب. هلأ في زواج جماعي، عرس 200 عريس في عرس واحد، هي لم تكن على عهد النبي، لكن مع أزمة السكن ومع ارتفاع نفقات الزواج فالعرس الجماعي وفر على الشباب مبالغ طائلة. فإذا كان أحدث شيء لا يتصل لا بالعقيدة ولا بالعبادة، لا بالعقيدة ولا بالعبادة، متعلق بحياتنا الدنيا، فهذه سنة حسنة، من سنها له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نجيبكم سنة حسنة جديدة، اتعرفوا الناس أنه لازم يكون مع دعوة عقد القران قطعة، يعني قطعة كريستال، قطعة مثلا شيء هدية. هلأ في اتجاه جديد، نعمل كتاب، كتاب في الحديث، كتاب بالفقه، كتاب التفسير فرضا. والله شيء أجمل، هاي صار في مكتبة إسلامية، أنت عندك 200 صحن صار، وكل واحد شكل مو طقم، كل صحن شكل منحوشين به رغزاني. أما إذا عندك كتب قيمة هي والله هي سنة حسنة. إجا واحد سوى عرس لابنه أو كتاب، ما قدم شيء إطلاقا، قال أثناء الاحتفال قال نحن شاهدنا شيء، يعني قطعة ثمينة ثمنها 800 ليرة، هو عازم 1000 800 ألف، قال هدول وضعناهم لتزويج الشباب والمبلغ موضوع عند الجهة الفلانية، هي هديتكم. إنسان آخر عطاك مع الكرت تبرع بألف ليرة لثانوية شرعية، والله شيء جميل، جمعنا الناس واحتفلنا بالزواج وبنينا مدرسة شرعية، احتفلنا بالزواج وأمننا مكتبة لكل واحد، شيء لطيف جدا. يعني هي السنة الحسنة، يعني قلنا لك ما بدنا غير 3 باكيتات ورد. أنا فت لعقد قران من فترة، قدرت ثمن الورد بمليون ليرة، بمليون قدرت. مرة دعينا إلى عقد قران، يعني الأكل مو معقول، ما تاكل عشره الأكل. وقال لي شخص يعني من إخواننا، قال لي أنا كنت حاضر عقد شراء الطعام، قال لي الأكل بمليون ليرة، التاكل عشره. ثم فوجئت أن هذا الطعام وضع في علب بشكل جيد جدا، وذهبوا به إلى ميتم، أكل هؤلاء الصغار الأيتام هذا الطعام 10 أيام تقريبا، وكلفة الطعام دفع مثله للزواج. ففي بتفتق ذهن المسلمين عن أعمال طيبة جدا. هلأ إذا كان مرة هيك إجا ببالي إنه كل أخ يعطينا زمرة دمه احتياط، عندنا قوائم، أخ فرضا لزمه دم فجأة، عوض ما نعمل إعلانات ومين دمه إيجابي ومين دمه، نحن معنا قوائم فلان وفلان وفلان تفرعوا بدمكم، بتفتق ذهنك عن 1000 قضية بترفع مستوى حياة المسلمين، بتعاونوا. هل عم يساوي مثلا جمعية وكل واحد بيحط 1000 في الشهر، 20 واحد 20 ألف، يأخذ الواحد بيحل مشكلته بالقرعة. هي البدعة الحسنة، هي السنة الحسنة، ما لها علاقة بالعقيدة ولا بالدين. لذلك السنة الحسنة بدعة في اللغة، شيء جديد لم يكن من قبل، إلا أن هناك ضابط. هذا الضابط البدع السنة الحسنة في نوع ما بيتصل بالدين إطلاقا مباحة، وفي نوع بيتصل بالدين إيجابا مستحسنة بالتعاون مثلا، وفي نوع بيتعارض مع قواعد الدين. ما كان في على عهد النبي تصوير فيديو أبدا، أما إذا كان عرس وهالكاميرا عم تصور وهالنساء كاسيات عاريات بأجمل حلة بأفضح ثياب، ممكن نصور هالعرس ونأخذ نسخ من الفيلم نعرف كل مرأة من هي؟ هذا مو معصية، من أشد أنواع المعاصي. هي لم تكن من قبل بس هي بتتعارض مع نص شرعي. فالبدعة فالسنة الحسنة قسم منها مباح ما له علاقة لا إيجابية ولا سلبية بالدين، في قسم له علاقة إيجابية بالدين في تعاون يقول هي سنة حسنة مستحبة، نعم. وفي قسم بتعارض مع نصوص الدين هي حرام. لذلك السنة الحسنة موقوفة على نوع استخدامها، موقوفة على نوع استخدامها. هذا هو التوفيق بين إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبين قول النبي من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي العالم الإسلامي يعني الآن بسجن السجون، في بعض البلاد إذا السجين حفظ كتاب الله يعفى من نصف المدة، نصفه محكوم 15 سنة. طبعا في قراء بيسمعونه بكامله، والله إذا الإنسان حفظ كتاب الله بقلب 180 درجة، شيء جميل، هذا باعث على حفظ كتاب الله. يعني ممكن نخترع بحياتنا آلاف الاجتهادات بس ما لها علاقة بالدين، قد يكون لها علاقة إيجابية ممتازة، أما علاقة سلبية ممنوعة، لا مسجلة، هذه موقوفة على نوع استخدامها. حرام لا، حلال لا، لكن شو اسمها هي اسمها موقوفة على نوع استخدامها. إذا كان سمعت فيها دروس الدين والقرآن ما فيها شيء، بالعكس هي سنة حسنة، أنت ممكن تقعد بالبيت تسمع 50 درس، قعدها بزوجة بالبيت عم تسمع دروس عم تتعلم، راكب سيارتك عم تسمع موضوع علمي دقيق، سفر طويل، عم تعمل رياضة مثلا معك مسجل صغير عم تسمع درس علم. فممكن تتعلم بالأوقات الميتة اللي أنت راح هادر، هي سنة حسنة. أما نفس المسجلة اسمع فيها أغاني أصبحت حرام، فهذه موقوفة على نوع استخدامها، هي السنة الحسنة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.